بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطلاق، الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وغفر له: فصل في الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولزمته الكفارة بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بالظهار، فقال رحمه الله: فصل في الظهار. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي. الظهار معناه من التظاهر، لأن تظاهر القوم أي تدابروا، إذا ولى كل واحد وأعطى كل واحد ظهره لصاحبه يقال ظاهر أو تظاهر. وفي المذهب، مذهب الشافعية، عرفوا الظهار بتشبيه الزوجة بأنثى لا تحل له، يعني من محارمه، فهم لا يقيدونه بالأم، كل امرأة من محارمه لو شبه زوجته بها فهذا ظهار. وهذا في الحقيقة يكاد أن يكون متفق عليه بين الأئمة الأربعة، أنه يشبه زوجته بمن يحرم عليه كأمه وأخته وعمته، وبعضهم يجعل هذا على المحرمات التي هن على التأبيد فقط. أما حكم الظهار فهو محرم باتفاق العلماء، وكما وصفه الله بأنه منكر من القول وزور، قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه بالمنكر والزور. فإذا كان منكرا وزورا فهذا محرم. ولهذا لما ظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة، وهي خولة بنت ثعلبة، ومنهم من يسميها خويلة بنت ثعلبة، أنزل الله فيها هذه الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى أن بين سبحانه أحكام الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثم بين الله حكم الكفارة في ذلك. إذن هذا معنى الظهار، وهذه أدلته، ولا خلاف بين العلماء في أنه منكر ولا يجوز وحرام. ما هو الذي يترتب على الظهار؟ يترتب على الظهار حرمة الوطئ، لا يحل له أن يطأ زوجته حتى يكفر. لهذا قال المؤلف: فإذا قال لها ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا. ما معنى قوله صار عائدا؟ هذا فيه لفتة إلى ما يتعلق بالآية، لأن في الآية: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فهنا الله عز وجل ذكر أنهم يظاهرون ثم يعودون، فإذا ظاهروا ثم عادوا فعليهم هذه الكفارة: تحرير رقبة، بعد ذلك صيام شهرين، بعد ذلك يطعم 60 مسكينا. وهذه على الترتيب، ينتقل من مرتبة إلى مرتبة بحسب قدرته، لأن الله يقول فمن لم يجد فصيام شهرين، ثم قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الذي نريد أن نعرفه ما معنى ثم يعودون، لأن المؤلف جعل العود بأنه لم يطلقها، قال لها أنت علي كظهر أمي، ثم لم يحصل الطلاق، ما طلقها، بقي مدة أمسكها فيه. فعند الشافعية هذا معنى العود. ما معنى العود؟ أن يظاهر من زوجته ثم بعد ذلك يمسكها، لأن المؤلف يقول ولم يتبعه بالطلاق، يعني بعد الظهار بقيت هذه الزوجة معه ونوى أن يمسكها لم يطلقها. إذن هذا هو مذهب الشافعية، أن كفارة الظهار تلزم المظاهر إذا أمسك هذه المرأة التي هي زوجته مدة من الزمن، يمكنه أن يفارقها لكنه لم يفعل، ما طلقها، لهذا قال ولم يتبعه بالطلاق. وهذا من مفردات المذهب، مذهب الشافعية انفردوا بهذا القول. ما دليلهم على هذا؟ استدلوا بالآية والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. قالوا معنى العود، إذا جئنا إلى لغة العرب ما معنى العود؟ التكرار، عاد يعني كرر الأمر. قالوا إذن قد ألزم الله سبحانه وتعالى هذا المظاهر بالكفارة إذا عاد، وهو ماذا؟ أنه يريد هذه الزوجة لم يطلقها بل أمسكها. واستدلوا أيضا، استدلوا كذلك أعني الشافعية، لأن هذه المسألة مسألة خلافية، لكن ما زلنا نتكلم عن المذهب. ما هو دليل الشافعية على أن المعنى من العود هو فقط نية الإمساك، أن يمسك هذه الزوجة أو يمسك هذه المرأة؟ وقد ذكرنا أن هذا القول من مفردات مذهب الشافعية، فاستدلالهم أيضا بقوله بالآية نفسها والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قالوا كون هذا الرجل ظاهر من زوجته يقتضي ألا يمسك هذه الزوجة، فإذا ما طلقها وأمسكها دل على عوده، يعني على عوده فيما قال، لأنه كونه أمسك هذه المرأة وهي زوجته دليل على أنه يريدها، فإذا ليست محرمة عليه ولا هي كظهر أمه، فنقول له إذا يلزمك الكفارة لأنك أمسكتها ولم تطلقها. هذا هو القول الأول في المسألة، وهو المذهب، وهو من مفردات المذهب. وأكثر العلماء، وهو مذهب الجماهير، خلافا لما قرره الشافعية، ماذا يقولون؟ الجمهور يقولون الكفارة لا تلزم المظاهر حتى يطأ، فإذا وطأ زوجته فقد خالف هذا اليمين الذي حلفه أو الذي قاله، وهو أن زوجته كظهر أمه، فعندهم اشتراط الوطء. فقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، أي المقصود أن الكفارة رتبت على عود المظاهر إلى تحليل ما حرم على نفسه. أليس هو حرم زوجته على نفسه وجعلها كظهر أمه؟ ها هو عاد وجامعها ووطأها، قالوا إذن أنت عدت فحللت، فهي حلال لك بدليل أنك جامعت، فإذا فعلت الجماع لزمتك الكفارة. إذن هذا هو الفرق بين مذهب الشافعية وبين مذهب الجمهور، والكل يستدل بالآية، إلا أن الجمهور أكدوا ذلك بحديث أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند ابن ماجه والنسائي، من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته، أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر من زوجته فغشيها قبل أن يكفر، يعني حصل منه الوطء وهو لم يكفر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض رجليها في القمر فلم أتمالك نفسي. فوقعت عليها. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من فعله ثم أمره ألا يقربها حتى يكفر. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بالكفارة حين خالف وحنث ووطأ هذه الزوجة. قالوا إذن دليل على أنها لا تلزم إلا بالوطأ. إذن عرفنا القولين وبقي أن نعرف الراجح. الراجح هو مذهب الجمهور، فلو أن رجلا ظاهر من زوجته وقال لها أنت علي كظهر أمي ثم تركها، ما وطأها ولا جاءها أو فارقها وطلقها، ليس عليه كفارة، إنما تجب الكفارة بالوطء إذا أراد أن يطأ، فنقول له كفر ثم تطأ. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام منع هذا الرجل، أمره ألا يقرب زوجته حتى يكفر. فمذهب الجمهور هو الأقوى في هذه المسألة، خلافا لما قرره الشافعية أن العود المقصود به الوطء، فمن أراد أن يطأ زوجته فإذا حصل منه أنه وطأ هذه الزوجة تلزمه الكفارة فيجب أن يكفر، لكن نقول له لا تكفر حتى لا تطأ حتى تكفر، ما دام أنك أردت وعدت إليها وتريد الوطء فكفر. أما إذا قال أنا لا أريدها سأطلقها، قالوا لا كفارة عليه. إذن هذا هو الصواب. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والكفارة عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين مد، ولا يحل للمظاهر وطؤها حتى يكفر. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، وهذا معروف بكتاب الله، والدليل ما جاء في قوله: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. إذن يحرم عليه الوطء قبل أن يكفر. لماذا؟ لأن الله يقول من قبل أن يتماس، لكنه لو وطأ قبل التكفير نقول له قد خالفت الآية وعصيت ربك، لكن تلزمك الكفارة، لا تطأ حتى تكفر. وقد ذكرنا الحديث، حديث ابن عباس، فاعتزلها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلها حتى يكفر. وبعد ذلك تأتي بعد الرقبة، أو ذكر المؤلف أنها لابد أن تكون سليمة من العيوب، هذه المرتبة الأولى في الكفارة الرقبة، فقال سليمة من العيوب المضرة بالعمل. هذا هو المذهب، اشتراط السلامة من العيوب، يعني أن هذه الرقبة لا تكون رقبة فيها ضرر لا تستطيع أن تعمل. قالوا إذا أردت أن تعتق رقبة فشرط الاعتاق أن تعتق رقبة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل. فلو كان هذا العبد مقعدا أو به شلل لا يستطيع العمل، قالوا في هذا الحال لا تجزئ هذه الرقبة، لأن هذه ليست سليمة من العيوب. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أن العتق هو أنك تملك هذا العبد منافعه، فبعد أن كان مملوكا لغيره وكان لا يمكنه التصرف لنفسه بسبب العبودية يصير حرا، فيكون قادرا على العمل وعلى كفالة نفسه. لكن لو اعتقت عبدا مقعدا أو لا يستطيع أن يقوم بنفسه فبقاؤه عند سيده خير له من هذا العتق. والمرحلة الثانية إذا لم يستطع العتق انتقل إلى الصوم، فيصوم شهرين متتابعين، وهذا بنص كتاب الله، فصيام شهرين متتابعين. فإذا لم يستطع الصيام لكبر سنه أو لمرضه أو لضعفه ينتقل إلى الإطعام، فقال الله، فقال سبحانه: فإطعام 60 مسكينا. كم يأخذ كل مسكين؟ ذكر المؤلف أن كل مسكين يعطى مد، ومعروف أن المد هو ربع الصاع، فالصاع 4 أمداد، فيكون الصاع يكفي 4 من المساكين، فعندنا 60 مسكينا لكل مسكين مد. فإذا كان لكل مسكين مد وهذا هو المذهب خلافا لمذهب الحنابلة يرون أنه لا بد من مدين، فيكون الصاع بين 2 من المساكين. وفي الحقيقة لو نظرنا في النصوص فيما يتعلق بمقدار الإطعام في الكفارة سنجد أن النصوص يظهر منها التعارض، وهم يتكئون على ما جاء في حديث صيام رمضان الذي وطأ زوجته وهو صائم في نهار رمضان، فقد جاء أنه جاء له بعرق، وهذا العرق ذكروا أنه 15 صاعا، هكذا جاء في بعض الروايات عند أبي داود وعند غيره أن هذا العرق فيه تمر قدروه 15 صاعا، والصاع 4 أمداد. قالوا إذن سيكفي 60 مسكينا. لماذا؟ لأنه 15 صاعا والصاع 4 أمداد، فلو ضربنا 15 في 4 يكون 60، إذن 60 مسكينا لهم 15 صاعا من التمر أو من البر أو من غيره. مع ذلك هذا الذي قرره الشافعية هو أيضا مذهب المالكية. الحنابلة انفردوا فرأوا أنه لا بد من نصف صاع يعني مدين، والحنفية أيضا يوافقونهم في النصف الصاع من البر فقط، يقولون إذا كان سيخرج من البر يعطي نصف صاع، أما إذا كان سيخرج من غير البر فيخرج صاعا كاملا كالأرز أو الشعير يخرج صاعا عند الأحناف. فالحنابلة انفردوا والأحناف انفردوا، ومذهب المالكية والشافعية هو أنه يخرج مدا لكل مسكين. والذي تطمئن إليه النفس هو القول بأنه يخرج نصف صاع يعني يعطي لكل مسكين مدين، فسيخرج على هذا 30 صاعا ل60 مسكينا. وأقوى دليل في ذلك وهو صحيح وصريح لا إشكال فيه ما جاء أيضا في كفارة الحج في الفدية، حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام شعره فأمره أن يخرج فدية للمساكين، فقد جاء في الحديث أنه أمره بأن يخرج نصف الصاع يعني مدين، وهذا الحديث في الصحيحين لا إشكال فيه، لأن باقي الأحاديث في الحقيقة حصل فيها إشكال من حيث الروايات. تأتي بعض الروايات أنه جاء ب15 صاعا وبعض الروايات أنها 30 صاعا. وفي حديث التكفير في الظهار حديث خويلة بنت مالك ويقال خولة بنت مالك، جاء في الحديث أنه لما أمره أن يطعم قال فجيء بتمر بعرق والعرق 60 صاعا، هكذا يقول والعرق 60 صاعا. وفي حديث المجامع في نهار رمضان يقول العرق 15 صاعا. فلا شك أن الروايات فيها اختلاف على ضعف أيضا في الأسانيد، لكن في حديث كعب بن عجرة هو في الصحيحين وكان صريحا أنه يعطي نصف الصاع، ولعل هذا أعدل الأقوال أن يقال يعطي لكل مسكينا يعطي لكل مسكين نصف صاع يعني مدين من بر أو قمح أو شعير أو أرز، هذا هو الصواب. وذكر المؤلف أنه لا يحل له أن يطأ حتى يكفر، وهذا قد نقل فيه الإجماع، طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع أن المظاهر إذا أراد أن يطأ بعد أن ظاهر يقال له أولا كفر ثم تطأ زوجتك، قدم الكفارة على الوطأ، هذا هو الواجب. ما هو الدليل على ذلك؟ الآية نفسها، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وهذا صريح من قبل أن يمس زوجته، ولهذا نقل الإجماع على ذلك الماوردي رحمه الله في كتابه الحاوي وهو من أئمة الشافعية، ذكر الإجماع على أنه لا يحل له أن يطأ قبل التكفير، وكذلك أيضا نقله ابن قدامة في كتابه المغني، نقل الإجماع على أنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفر. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في القذف واللعان. وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من الزنا وليس مني 4 مرات. ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. انتقل بعد ذلك إلى أحكام القذف واللعان، وبدأ بالكلام عن القذف. إذا رمى الرجل زوجته بالزنا، هذا هو القذف، يقذفها، يتهمها في عرضها. والقذف يكون بألفاظ صريحة ويكون بألفاظ فيها كناية، فعند اللعان لا بد أن يصرح بذلك، أي بمعنى أنه يرميها صراحة بالزنا، أو أنه ينفي الولد، يقول هذا الولد ليس ولدي، هذا لم يأتي من صلبي. فإذا حصل ذلك، رماها بأنها زانية أو أن هذا الولد ليس ولده، ففي هذه الحال إذا أقرت هذه المرأة فقد أقرت على نفسها بالزنا واعترفت، فيقام عليها الحد. أما إذا لم تقر وأنكرت ذلك، فبعد ذلك يطالب هذا الرجل بالبينة، فإن لم يكن له بينة انتقلوا إلى اللعان. ما هو اللعان؟ أصل اللعان هو من المباعدة والبعد، ولهذا عندما يقال لعنه الله أي أبعده وطرده، فذكروا أن الزوجين يتلاعنان بمعنى أنهما يبتعدان، كل واحد يبتعد عن الآخر فلا يجتمعان أبدا بعد اللعان. فإذا رمى الرجل زوجته، واللعان هو عبارة عن شهادات باليمين لكنها مؤكدة وتقرن باللعن والغضب، هذا اللعان، هذه الشهادات المؤكدات تقوم مقام حد القذف في حق الزوج، لأن الزوج اتهمها وقذفها. والأصل في القذف أن من قذف مسلما محصنا أنه يجلد 80 جلدة، لكن هذا الرجل بسبب هذه الشهادات لا يجلد، فتكون هذه الشهادات التي هي مقرونة باللعن والغضب تكون قائمة مقام حد القذف في حق الزوج. وأما الزوجة تقوم مقام حد الزنا، لأنه لو كان غير صادق استحق الجلد حد القذف، وهي كذلك لو فعلت استحقت حد الزنا وهو الرجم، لكن هذا يدفع عنه حد القذف باللعان، وهي أيضا يدفع عنها حد الزنا باللعان، وقد ذكر المؤلف صيغة ذلك. ولهذا قال: فعليه حد القذف، هذا هو الأصل، لو قذفها عليه حد القذف، لكنه لو جاء بالبينة فالبينة تكفي، ما عنده بينة يجب أن يلاعن، وإلا لجلد حد القذف. إذن هذا هو المراد. إذن عرفنا ما معنى القذف، وقد ذكرنا معنى القذف أنه يرمي زوجته، يرميها بالزنا صراحة. قال: إلا أن يقيم البينة أو يلاعن، يقال له يجب أن تلاعن. كيف يلاعن؟ بالصيغة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فيقف عند الحاكم في جامع على المنبر، والمقصود بذلك عند المنبر قالوا لأن هذا فيه تغليظ بالمكان، فيكون في المسجد ويكون كذلك عند المنبر، كل ذلك لتغليظ هذه الأيمان. وقد جاء التنصيص على ذكر المنبر في بعض الروايات: من حلف على منبر هذا يمينا آثما تبوأ مقعده من النار. وذكروا أيضا اليمين بعد العصر هي أغلظ، لأنها تتعلق بالزمان، وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين كاذبة بعد العصر قالوا هذا بالنسبة للزمان وهذا بالنسبة للمكان. إذن يقف، هل الحاكم يشترط في ذلك لا بد من حضوره؟ الجواب نعم، لا بد أن يحضر الحاكم، فهذا شرط، لا بد أن يأتي ويكون هذا اللعان بحضرته. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على ذلك، أي على حضور الحاكم عند اللعان أو من يقوم مقام الحاكم كنائبه. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار، ونقله أيضا القاضي عياض في شرحه لصحيح مسلم، واستدلوا بما جاء في قصة الرجل الذي لعن زوجته، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضرا في ذلك كما جاء في صحيح البخاري. وذلكم أن هذا الرجل جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله؟ كيف يصنع؟ تقتلونه؟ كيف يفعل؟ فأنزل الله الآيات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه قد قضى الله فيك أنت، وقضى الله فيك وفي امرأتك، يعني بهذه الآيات، آيات اللعان التي نزلت، فتلاعنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا شيء متفق عليه. قال: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. هذا جاء في كتاب الله، هذا جاء في سورة النور، ذكر الله سبحانه وتعالى الصيغة التي يحلف بها الرجل، وكذلك الصيغة التي تحلف بها المرأة، فيقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي. إن كانت حاضرة يقول هذه، وإن كانت غائبة يقول فلانة من الزنا. قالوا لا بد أن يصرح بالزنا، لأن هذا هو القذف. والله سبحانه وتعالى قال فيما يتعلق بذلك في سورة النور، قال: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذن هذا فيما يتعلق بالزوج، أربع شهادات أنه صادق، والخامسة يذكره الحاكم ويعظه، المقصود بالعظة التذكير، يخوفه من عذاب الله. وقد جاء هذا في حديث هلال بن أمية رمى زوجته بذلك، فلما أراد أن يقول الخامسة وهو قوله: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، جاء في الرواية قال له عليه الصلاة والسلام: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. بل جاء في بعض الروايات أنه يأمر رجلا أن يضع يده على فيه حتى ينزجر، فلو كان غير صادق يتراجع، فإن أبى ومضى في ذلك يقول الخامسة وفيها اللعن: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. وهي كذلك في المقابل تقول هذه الأيمان، وسيأتي ذكر ذلك. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فيتعلق بلعانه خمسة أحكام: سقوط الحد عنه، ووجوب الحد عليها، وزوال الفراش، ونفي الولد، والتحريم على الأبد. نعم، ذكر هنا رحمه الله الأحكام الخمسة التي تتعلق بعد لعان الرجل. فإذا انتهى من لعانه وقال: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، ففي هذه الحال يكون قد سقط عنه حد القذف، فيقال: هذا يكفيك، لا يقام عليك حد القذف. وننتقل إلى المرأة. وذكر المؤلف أيضا من الأحكام وجوب الحد عليها، يعني الآن يجب عليها الحد بلعانك، فننظر هل هي ستدفع عن نفسها الحد فتلاعن، فإن لاعنت دفعت عن نفسها الحد. لكن إذا نكلت، ما معنى نكلت؟ لم تلاعن، امتنعت ورفضت، هل يقام عليها الحد أيضا؟ هذا هو المذهب، أن زوجة الملاعن إذا رفضت الملاعنة أو نكلت فيجب عليها حد الزنا، فيقوم ولي الأمر ويرجمها. وهناك قول في المسألة أنها تحبس. نعم، هذا مذهب الأحناف وقال به أيضا الحنابلة في رواية عنهم هي المذهب، يرون أنها تحبس حتى تلاعن ولا نقيم عليها الحد، بمجرد أنها نكلت لا نقيم عليها الحد بل تحبس ونقول لها لا بد أن تلاعن. والصواب أنها لو نكلت وتركت الملاعنة ولم تفعل يجب إقامة حد الزنا عليها بمجرد نكولها، هذا هو الصواب مذهب المالكية والشافعية. لماذا؟ لأن الله يقول في الآيات ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، قال يدرأ عنها العذاب، إذن هذا دليل أن اللعان يدرأ عن الملاعنة العذاب. ما هو العذاب؟ الحد. والدليل أنه في الآيات نفسها في سورة النور قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، فسمى الحد عذابا، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فهنا ويدرأ عنها العذاب يعني يدرأ عنها الحد، ماذا تصنع؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ولهذا قد قلنا إن الزوج عندما لاعن اندفع عنه حد القذف لأنه لاعن، إذا لم يلاعن الزوج لجلد حد القذف لأنه لا بينة عنده، فلا بد أن يلاعن، فإذا امتنع ونكل نجلده حد القذف لأنه رمى هذه المرأة بالزنا. فلما لاعن لا نجلده حد القذف، لهذا قال المؤلف سقوط الحد عنه، سقوط الحد عنه. كذلك المرأة إذا لم تلاعن أقيم عليها حد الزنا، هذا هو الصواب. قال وزوال الفراش، يعني هذه المرأة بعد اللعان ينقطع النكاح فليست هي زوجته، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الذين تلاعنوا وقال للرجل لا سبيل لك عليها، فالمتلاعنان لا يجتمعان أبدا، فهذا هو المقصود بزوال الفراش. ونفي الولد، يعني هذا الولد لا ينتسب إلى هذا الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرق بين المتلاعنين ألحق الولد بأمه بالمرأة، فهو ينفي أن يكون هذا الولد ولده، فلا يحل لنا بعد أن يلاعن أن ننسب هذا الولد إلى هذا الرجل، فهو قد انتفى منه. والتحريم على الأبد، يعني لا يحل له أن يرجع إلى هذه الزوجة مرة أخرى، ولا هي كذلك تحل له ولا أن ترجع له، فالملاعنة بينهما تحرم هذه المرأة على زوجها تحريما مؤبدا. وطائفة من أهل العلم نقلت الإجماع في ذلك أنه بعد اللعان لا يجتمع الزوج مع الزوجة، ففرقة التلاعن هذه الفرقة واقعة وهي أبدية، فيكون التحريم تحريما مؤبدا. ما هو الدليل على ذلك؟ جاءت نصوص في ذلك مرفوعة وموقوفة، المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان، جاء هذا في حديث مرفوع عند الدارقطني وعند البيهقي، وجاء ما يؤيده أن الصحابة كانوا يقولون مضت السنة، مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، جاء هذا من قول عمر رضي الله عنه، وجاء من قول علي، وجاء من قول ابن عباس، وجاء من قول ابن مسعود، وجاء من قول سهل بن سعد رضي الله عنهم جميعا. والإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل ذكر جملة من هذه الآثار وصحح هذه الآثار إلا بعضها. إذن هذا هو أن الاتفاق قائم على وقوع الفرقة ويكون تحريما أبديا، فلا يجتمعان أبدا. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى ويسقط الحد عنها بأن تلتعن فتقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة بعد أن يعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. ذكر بعد ذلك رحمه الله أن الحد يسقط عنها إذا لاعنت، وهذا شيء متفق عليه أنها إذا لاعنت سقط عنها الحد. لماذا؟ لأنها لاعنت والرجل لا بينة له، لا يوجد عنده إلا اللعان، فهي كذلك قامت مقام الرجل ولاعنت. فإذا حصل أنها لاعنت فلا حد عليها ويسقط هذا الحد. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق في ذلك، أي أنها إذا لاعنت لا يقع عليها الحد، بل لو أن رجلا بعد ذلك طعن فيها بعد أن لاعنت وقذفها ففي هذه الحال يقام عليه الحد، لا يجوز لأحد أن يقذفها بعد أن لاعنت، ومن قذفها بعد أن لاعنت يقام عليه الحد. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عند أحمد في المسند إلا أن فيه ضعفا، لكن هذا الأمر عليه الأئمة الأربعة، وجاء في مسند أحمد وعند أبي داود كذلك من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي لاعن زوجته، ذكر ابن عباس أنه لما لاعن وهي كذلك لاعنت فرق النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، ثم قال ابن عباس وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. إذن هذا هو هذه عقوبة من يرمي المرأة بعد أن لاعنت أو يرمي ولدها. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وكذلك أخرجه أبو داود في سننه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس في سياق طويل، هذا السياق الطويل موجود في مسند الإمام أحمد، وهو حديث حسن. وذكر المؤلف عليه رحمة الله الصيغة التي تقولها المرأة عند الملاعنة، أشهد بالله أن فلانا، تسميه هذا وهو حاضر لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، فتقول أربع مرات هذا القول. في الخامسة أيضا يعظها الحاكم، يذكرها بالله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وجاء أنه أيضا يأمر امرأة تضع يدها على فيها حتى تنزجر، فتقول بعد ذلك إذا وعظها الحاكم وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، والله قد قال في ذلك ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. إذن هي كذلك تشهد أربع شهادات كالرجل، لكن شهاداتها في ماذا؟ إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. إذن هذه هي الصيغة. ثم انتقل المؤلف إلى فصل جديد. نعم، أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في أحكام العدة. والمعتدة على ضربين، متوفى عنها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلة فعدتها أربعة أشهر وعشر. انتقل بعد ذلك إلى أحكام العدة، لأن الطلاق إذا حصل أو حصلت الفرقة فهناك عدة على هذه المرأة، والعدة جمعها عدد، وهي مأخوذة من العدد. لماذا مأخوذة من العدد؟ لأنها تشتمل على حساب، إما أن تحسب بالحيضات أو بالأشهر، فهي مدة تتربصها المرأة، وهذا معنى العدة. العدة إذا أطلقت اسم لمدة تتربص فيها المرأة، والحكمة من ذلك أن تعرف براءة الرحم. وقد يكون وهي لا شك عبادة، لكن قد تكون عبادة محضة فيما لو توفي زوجها، فهي تتعبد بأربعة أشهر وعشرة كما سيأتي، وتظهر الفجع والفزع لموت زوجها فتبقى أربعة أشهر وعشرة. المؤلف قسم المعتدات على ضربين، ابتدأ بالتي مات عنها زوجها، إما أن يموت عنها زوجها وهي حامل، وإما أن يموت عنها زوجها وهي حائل، يعني لا حمل معها، لا حمل معها. إن كانت حاملة ومات عنها زوجها، فالمؤلف ذكر أن العدة تكون بالحمل، وهذا في الحقيقة كان هناك خلاف يسير بين الصحابة في هذه المسألة، وطائفة ترى أن الخلاف قد انقرض وانتهى وصارت المرأة الحامل التي مات زوجها عنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، ولهذا ابن المنذر نقل الإجماع في ذلك في كتابه الإجماع، ذكر إجماع العلماء أن المرأة لو كانت حاملا ومات زوجها فإنها تنقضي عدتها بوضع الحمل كما ذكر المؤلف، وتتابع العلماء في نقل الإجماع، ابن عبد البر وابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي والحافظ ابن حجر، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. لماذا؟ تمسكا بقول الله عز وجل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأكدوا ذلك بحديث سبيعة الأسلمية التي كانت تحت سعد بن خولة توفي عنها رضي الله عنه، فلما وضعت تجملت للخطاب وحديثها في الصحيحين، فأنكر عليها أبو السنابل وقال: ما لي أراك متجملة، لا والله ما أنت بناكح، فأنكر عليها وأوجب عليها 4 أشهر و10، فذهبت وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأفتاها عليه الصلاة والسلام بأنها قد حلت حين وضعت الحمل وأمرها بأن تتزوج، لكن من الصحابة من كان يخالف في ذلك، ولا شك أنهم لم يطلعوا على حديث سبيعة الأسلمية، وإلا له لكان فصلا في المسألة. فذهب علي بن أبي طالب، وكذلك معه ابن عباس إلى أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ ينظر ما هو الأبعد في العدة، وضع الحمل أم 4 أشهر و10. فلو أن هذه المرأة كانت في بداية الحمل ومات زوجها ستبقى قرابة 9 أشهر أو 8 أشهر، فما هو أبعد الأجلين؟ 4 أشهر و10 عدة الوفاة أو 8 أشهر بالنسبة لهذه المرأة بعينها؟ 8 أشهر هو الأبعد. يقولون إذن تعتدين بالحمل هو الأبعد. أما إذا كانت كما حصل في قصة سبيعة الأسلمية مات زوجها فوضعت، إذن هي بالنسبة لها الأبعد هو عدة الوفاة 4 أشهر و10، فعند علي وابن عباس تعتد بالأبعد 4 أشهر و10، كما أفتى بذلك أبو السنابل، أفتى سبيعة فقال لها: ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أبي السنابل، وقد جاء في بعض الروايات قال لها: كذب أبو السنابل. كذب هنا بمعنى أخطأ، وهذا معروف. فبقي الخلاف في هذه المسألة مع علي وابن عباس، كانوا يتمسكون بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وكذلك بالآية في الحمل: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فيجمعون بين الآيتين فيقولون: ننظر ما هو أبعد الأجلين فتكون المرأة تعتد بأبعد الأجلين. والصواب هو القول بأن الحمل هو المعتمد، متى ما وضعت حملها انتهت عدتها، كانت أقل من 4 أشهر و10 أو كانت أكثر، لحديث سبيعة الأسلمية حلت بالوضع. وقد ورد عن ابن عباس ما يدل على رجوعه، فقد رجع عن هذا القول، وجاء هذا عند أحمد بسند صحيح أنه رجع رحمه الله عن هذا القول. فتكون المسألة قد انقرض فيها الخلاف، لأنه لا يعرف بعد علي وكذلك بعد ابن عباس من قال بهذا القول، انقرض هذا القول. وذكر أيضا الحائل التي مات عنها زوجها فإنها تعتد، قال المؤلف: فعدتها 4 أشهر و10، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم. وقد نقل الإجماع الإمام الشافعي في كتابه الأم، وكذلك نقله ابن المنذر ونقله ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة. لهذا ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله يقول: وأما عدة الوفاة فتجب بالموت. كم تجب بالموت؟ 4 أشهر و10. أجمع العلماء على أنه متى ما توفي من وفاته تعتد 4 أشهر و10. والدليل الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وجاء في الصحيحين أيضا حديث زينب بنت جحش قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن هذه كذلك باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وذكر رحمه الله الضرب الثاني. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وغير المتوفى عنها إن كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وإن كانت حائلة وهي من ذوات الحيض فعدتها 3 قروء وهي الأطهار، وإن كانت صغيرة أو آيسة فعدتها 3 أشهر. انتقل بعد ذلك إلى الضرب الثاني، وهي المرأة التي طلقها زوجها وهي حامل فعدتها بوضع الحمل. إذن امرأة مطلقة وليس مات عنها زوجها، طلقها، تنقضي عدتها بوضع الحمل، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم، ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة. والدليل الآية نفسها: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه نص في المسألة. وذكر أيضا رحمه الله إذا كانت حائلة، يعني لا حمل لها، وهي من ذوات الحيض، يعني أنها تحيض، فماذا، ما هي العدة؟ عدتها 3 قروء. وهذا أيضا بالإجماع لا خلاف بينهم، أن المرأة التي طلقها زوجها وهي ليست حاملة وهي من ذات الحيض أن عدتها 3 قروء. هذا بالاتفاق، لكن الخلاف في القرء، ما معنى القرء؟ أما كونه مجمع عليه أنها تعتد 3 قروء فهذا بالاتفاق، نقل الاتفاق ابن حزم ونقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة، بل نقله قبل ذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه النفيس اختلاف العلماء، نقل بإجماع العلماء أنها تعتد 3 قروء. والدليل أيضا في الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بقي أن نعرف ما معنى القرء، هذا الذي نريد أن نعرفه، ولننظر ماذا قال المؤلف. قال المؤلف: وهي الأطهار. إذن عندنا في القرء خلاف، هل هو الحيض أو الطهر؟ لو رجعنا إلى كلمة القرء من حيث اللغة العربية، يطلق القرء على الوقت، ويطلق القرء على الحيض، ويطلق القرء على الطهر. لهذا قال العلماء هو من الأضداد، يطلق على الشيء ويطلق على ضده. لكن في اصطلاح الفقهاء ما هو القرء؟ الشافعية كما بين أيدينا صرحوا بأن القرء هو الطهر، وهذا القول، وهو القول بأن القرء هو الطهر، هذا مذهب الشافعية، ومعهم كذلك المالكية يرون أن القرء هو الطهر. أما الأحناف والحنابلة فإنهم يرون أن القرء هو الحيض. ما هو الدليل على أن القرء هو الحيض؟ الله في القرآن يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. المرأة إذا كانت لا تحيض ينقلها الله سبحانه وتعالى إلى أن تعتد بالأشهر. قالوا هذا دليل على أن القرء هو الحيض، لأن الأصل في العدة أنها تعتد بالحيض، وإلا لماذا نقل المرأة من الحيض إلى الأشهر، واللائي لم يحضن، أي بمعنى أن التي لا تحيض تعتد بالأشهر. قالوا هذا دليل على أن القرء هو الحيض، وإلا لماذا نقل المرأة التي هي يائسة من المحيض إلى الأشهر؟ واسم القرء يقع في اللغة على الحيض ويقع في اللغة على الطهر، لكن حمله على الحيض أولى. لماذا؟ قالوا لأن هذه هي الحقيقة أن يطلق على الحيض، لهذا التي تحيض من النساء يقال هي من ذوات الأقراء، أما المرأة اليائسة الكبيرة أو الصغيرة لا يقال من ذوات الأقراء، مع أن هذه الكبيرة هي طاهر والصغيرة هي طاهر، الطهر موجود فيهن لكنهن لا حيض لهن، فلا يقال عنهن ذوات الأقراء، إنما يقال ذوات الأقراء لمن كانت تحيض. وأكدوا ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة، قال: تدع الصلاة أيام أقرائها، أيام أقرائها. قالوا: إذن هذا صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق القرء بمعنى الحيض ولم يستعمل القرء بمعنى الطهر، فالمرأة المستحاضة هي التي يخرج منها الدم ولا يقف، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرها في أيام الحيض أن تدع الصلاة، يعني في عدتها المعروفة التي كانت تعرفها قبل ذلك وتميزها، لهذا قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام حيضها. وهذا الحديث في سنن أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة. وجاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في المسند عندما قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أتى قرؤك فلا تصلي، إذا أتى قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فتطهري. فأطلق القرء على الحيض. وزد إلى ذلك أن الصحابة كانوا يفتون بأن الأمة تعتد حيضتين، هكذا يقولون: عدة الأمة حيضتان. فقالوا: إذن هذا دليل على أن القرء هو الحيض. لكن قد يقول قائل: هل هذه المسألة أيضا اختلف فيها الصحابة؟ الجواب: نعم، هذه المسألة خلافية منذ زمن الصحابة، فجمع من الصحابة يرون أن القرء بمعنى الحيض، وجمع من الصحابة يرون أن القرء بمعنى الطهر، وعلى رأس هؤلاء عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت ترى أن القرء بمعنى الحيض، وكانت تقول القرء، كانت عائشة ترى القرء بمعنى الطهر، وكانت تقول القرء الطهر ليس بالحيضة، وجمع من الصحابة كانوا يخالفونها ويفتون أن القرء هو الحيض. وعلى كل حال، مسألة خلافية منذ زمن الصحابة إلى يومنا هذا. الشافعية والمالكية يرون أنه الطهر، الأحناف والحنابلة يرون أنه الحيض، والصواب هو مذهب الحنفية والحنابلة للأدلة التي ذكرناها آنفا. بل إن أحمد رحمه الله ونفسه عنده عدة روايات في هذه المسألة، مرة توقف ما أفتى فيها، سئل فتوقف، وقد ورد هذا في مسائل أبنائه صالح وعبد الله، وأيضا في مسائل أبي داود، قالوا له: إن من الناس من يقول القرء هو الطهر، وذكروا له أقوال الصحابة، نقل لهم أقوال الصحابة وتوقف، فقال لهم: زيد وابن عمر وعائشة يرونه الطهر، وعمر وعبد الله بن مسعود يرونه الحيض، فقالوا له: أنت يا إمام ماذا ترى؟ إلى أي شيء تذهب؟ قال: فيه اختلاف، هكذا قال: فيه اختلاف. وفي بعض مسائله قال: فيه اختلاف عن أصحاب محمد. قالوا: إذن هذا دليل على التوقف، ما أفتى لا بهذا ولا بهذا. ولما سأله أبو داود كما في سننه، كما في مسائله، سأل الإمام أحمد وهو شيخه، قال: إني كنت أذهب إلى أنه الطهر، إلا أني أتهيب الآن من أجل أن فيه عن علي وعبد الله، يعني أفتى بذلك علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، فأنا أتهيب أن أخالف عليا وأخالف ابن مسعود. ذكر أنه كان يقول بأنه الطهر. قال: كنت أقول بقول زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر ثم هبته، يعني كان يقول بهذا القول أنه الطهر ثم رجع إلى القول بالحيض. وفي بعض المسائل قال: كنت أقول إنه الأطهار ثم وفقت لقول الأكابر، يعني الأكابر من الصحابة عمر وابن مسعود. إذن هذه روايات تدل على أنه توقف ثم رجع إلى القول بالحيض، وهذا هو الصواب. وذكر المؤلف رحمه الله أن الصغيرة وكذلك اليائسة عدتها 3 أشهر، وهذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء في ذلك. والدليل الآية نفسها التي ذكرناها آنفا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. والإجماع نقله ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن القيم في كتابه زاد المعاد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا أن اليائسات والصغيرات عدتهن 3 أشهر. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: والمطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. وذكر المطلقة قبل الدخول بها أنه لا عدة عليها، وهذا أيضا بالاتفاق أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول. تزوج امرأة عقد عليها لم يدخل بها ثم طلقها، هذه لا عدة عليها. لماذا؟ لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد نقل الإجماع في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ونقله ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة لهذه الآية. لأن العدة، ما هي الحكمة من العدة؟ حتى نعرف براءة الرحم، وهذا ما دخل بها ولا مسها، فكان الرحم بريئا لعدم دخول الزوج، فلا عدة. نعم. أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، وبالأقراء أن تعتد بقرأين، وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال، وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف، فإن اعتدت بشهرين كان أولى. ثم ختم هذا الفصل بالكلام عن الأمة. وعدة الأمة، قال: وعدة الأمة بالحمل كعدة الحرة، يعني لو كانت الأمة حاملا فعدتها مثل عدة الحرة تماما. وهذا قد مر معنا وذكرنا أن عدة الحرة بوضع الحمل، ونقلنا الاتفاق في ذلك. ومع ذلك هناك من خالف فيما يتعلق بالأمة، والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة، بل بعضهم نقل الاتفاق على أن عدة الأمة كالحرة إن كانت حاملة تنقضي بوضع الحمل. وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، نقل الإجماع على أن الحرة والأمة سواء في ذلك، وتتابع العلماء على نقل الإجماع. لماذا؟ لعموم النصوص وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وحديث سبيعة وحديث سبيعة الأسلمية عندما وضعت حملها. قال: وبالأقراء أن تعتد بقرأين، يعني لو كانت ليست حاملا كانت من ذوات الحيض، فماذا تصنع؟ تعتد بحيضتين. لماذا تعتد بحيضتين؟ لأنها على النصف، لكن لأن الحيض لا يتنصف نقول لها اعتدي بحيضتين. الشافعي أيضا رحمه الله في كتابه الأم نقل الاتفاق على ذلك، وتتابع العلماء على أن عدة الأمة من الطلاق حيضتان. وهذا يؤكد معنى القرء، أن القرء بمعنى الحيض، أن الشافعي هو نفسه يرى أن القرء هو الطهر، لكن لما تكلم عن عدة الأمة ذكر أنها حيضتان، هكذا في كتابه الأم. والدليل على ذلك جاءت أحاديث مرفوعة وجاءت أحاديث موقوفة: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان، طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان. جاء مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، وإن كان فيها ضعف لكن صحت موقوفة عن جمع من الصحابة، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، لأن هناك من خالف كالظاهرية، وذكروا أنه أيضا هناك من خالف بعض التابعين. وعلى كل حال، حتى إذا قلنا إن المسألة ليست مجمعا عليها، لكن هذا هو الصواب لفتاوى الصحابة، ولا تتساوى الأمة مع الحرة، وهذا معروف. قال: وبالشهور عن الوفاة أن تعتد بشهرين وخمس ليال. فالأمة ليست كالحرة، الحرة تعتد 4 أشهر و10 إذا مات زوجها، أما الأمة على النصف تعتد بشهرين وخمس ليال. وقد نقل أيضا الشافعي رحمه الله الإجماع على ذلك، أنها تعتد بشهرين وخمس ليال كما في كتابه الأم، ونقله ابن المنذر، ونقله أيضا جمع من أهل العلم، ابن قدامة. لماذا؟ ما أنها في القروء تعتد بحيضتين، قالوا كذلك في الوفاة تعتد على النصف. وخالف في هذا أيضا بعض أهل العلم كابن حزم الظاهرية، أن الأمة كالحرة، وهذا غير صحيح، بل الصحابة قد أفتوا أن الأمة على النصف من الحرة. قال: وعن الطلاق أن تعتد بشهر ونصف. قال: فإن اعتدت بشهرين كان أولى. قوله هنا فإن اعتدت بشهرين كان أولى، قالوا هذا اجتهاد من أبي شجاع رحمه الله الماتن، هو الذي ذهب إلى هذا. لكن هنا يريد الكلام عن اليائسة، فالمرأة التي يئست من المحيض كيف تعتد؟ قد مر معنا أن الحرة 3 أشهر، فجاء هنا ونصف 3 الأشهر، فيقول: وعن الطلاق إذا كانت يائسة من المحيض أو كانت صغيرة وهي أمة تعتد بشهر ونصف. لماذا؟ لأن الحرة 3 أشهر بنص القرآن، والأمة شهر ونصف. طيب، هذا جيد، لكن لماذا قال بعد ذلك فإن اعتدت بشهرين كان أولى؟ الأمة على النصف، إذن شهر ونصف. قالوا هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله، جعل الأحوط أن تعتد بشهرين، يعني الأمة إذا كانت يائسة أو كانت صغيرة. قال: لأنها إذا كانت صاحبة حيض تعتد بقرآن، وهنا الأحوط نقول تعتد بشهرين كالبدل عن القرآن، وهذا اجتهاد من المؤلف، وإلا ليس هذا هو مذهب الشافعية. مذهب الشافعية أنه شهر ونصف على النصف من عدة الحرة. ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع المعتدة، ولعلنا نؤخر هذا إلى درس قادم ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.